رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير، فيقولون بأن في هذا دليلا على أن المرأة تزوج المرأة. والقصة بأن خلاصتها أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما كان بالشام، فزوجت عائشة رضي الله عنها بنته حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير بن العوام اللي هو ابن أخت ابن أختها، اسمع، يعني زوجت ابن أخيها لبنت أختها. طيب، هذه الرواية أيها الإخوة الكرام فيها أن عبد الرحمن رضي الله عنه لما جاء فقال: ومثلي يصنع به هذا، ومثلي يفتأت عليه. فقال له المنذر اللي هو العريس، يعني قال له: الأمر إليك، يعني إن شئت أمضيت هذا النكاح وإن شئت رددته. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما لأخته عائشة: ما كنت لأرد أمرا قد صنعته، وأقر هذا النكاح. هذه رواية أيها الإخوان تفسرها الرواية الأخرى بأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت إذا زوجت إحدى بنات أخيها أو بنات أختها فإنها كانت تخطب، يعني تضرب الحجاب بينها وبين الناس باعتبار أنها من أمهات المؤمنين. والله جل جلاله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليس المقصود بذلك مجرد يعني تغطية الوجه، لا، لابد يكون هناك حجاب مضروب عليهن حال سيرهن أو حال كلامهن مع الناس. فكانت تأمر بالحجاب فيضرب، ثم تلقي الخطبة، خطبة الحاجة التي تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا ذكرها. ثم تقول: أنكحوا فلانا فلانة فإن ذلك ليس إلى النساء، فإن ذلك ليس إلى النساء. يعني كانت تلقي الخطبة، المقدمات بتاعة العقد كما نصنع الآن. لكن من الذي يباشر العقد؟ من الذي يقع منه الإيجاب والقبول؟ إنما هم الرجال. فالسيدة عائشة كانت تقول: أنكحوا فلانا فلانا فليس ذلك إلى النساء، يعني مسألة التزويج هذه ليست إلى النساء، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فحين نسمع بأن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر ابن الزبير رضوان الله على الجميع، فإنما هو محمول على هذا المعنى بأنها قد وفقت يعني بينهما وأقنعتهما، وأنها قد ألقت خطبة النكاح باعتبارها عالمة فصيحة فقيهة رضي الله عنها. لكن الذي يتولى أمر العقد والإيجاب والقبول إنما هم من الرجال. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج رجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يسميه العلماء بالسلسلة الذهبية، يعني هذا الحديث وأمثاله يسمونه بالسلسلة الذهبية، لأنه من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك الإمام الثقة الثبت، وهو أحد الأربعة المشهورين، وكان إمام دار الهجرة، وهو الذي عني والله أعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. كثير من العلماء قالوا المقصود بهذه النبوءة مالك رضي الله عنه. فمالك يروي هذا الحديث عن نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وكان إماما علما ثقة. ونافع يروي عن عبد الله بن عمر الزاهد العابد العالم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر يروي هذا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سلسلة الذهب، هذه سلسلة الذهب. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله من رواية أبي النمير عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن أبي الزناد عن الأعرج عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا سلسلة صحيحة وسند ثابت كالشمس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا قال عبد الله بن عمر؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نهى النهي أيها الإخوان كما مضى معنا الكلام مرارا طلب الكف على سبيل الاستعلاء. وإذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بالمراد، يعني بدلا من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا نكاح الشغار أو لا تشاغروا، ربما قال كلاما غير هذا، فالصحابي عبر بهذا التعبير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. طيب، ما هو الشغار؟ فسر في هذا الحديث بأن الرجل يقول للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي. كلمة الشغار أيها الإخوان من ناحية اللغة ذكروا فيها قولان. القول الأول بأنهم من قول القائل شغر البلد عن السلطان إذا فرغ، نقول هذا البلد شاغر عن السلطان، إذا كان ما عنده يعني سلطان فرغ من السلطان. فسمي هذا النكاح شغارا لشغوره عن الصداق، لشغوره عن الصداق. هذا قول. القول الثاني بأن الشغار مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، يعني أكرمكم الله الكلب إذا أراد أن يبول فإنه يرفع رجله، فكأن الرجل يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، لأن المرأة حال الجماع ترفع رجلها. فإما أن يكون من قولهم شغر المحل إذا فرغ أو شغر البلد، أو مأخوذ من شغار الكلب وهو أنه يرفع رجله ليبول. فقال عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. طيب، ما هو الشغار؟ فسر في هذا الحديث بأن الرجل يقول للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أدري، أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عبد الله بن عمر أو من قول نافع أو من قول مالك؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا الكلام هل هو مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج فيه الحديث؟ والإدراج إما أن يكون من قبل الصحابي عبد الله بن عمر أو من قبل التابعي الذي هو نافع أو من قبل تابع التابعي وهو مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. والإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم شرح صحيح مسلم قال: إن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فهو صحيح أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. يعني قال والله الكلام ده لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما عندنا كلام، ولو كان من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهو مقبول أيضا، لأن الصحابي أعلم بما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم الذين سمعوا منه والذين خالطوه وهم عرب أقحاح رضوان الله عليهم، فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. طيب في رواية الإمام مسلم رضي الله عنه الجزم بأن هذه المقالة عن نافع، يعني سند الإمام مسلم كما ذكرت لكم بأنه من طريق أبي النمير عن عبيد الله ابن عبد الله العمري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فقال: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على أن غير البنت كالأخت أو بنت الأخ كالبنت. يعني قوله زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ليس يعني مقصودا عين البنت، كلمة البنت هاهنا لا مفهوم لها، وإنما لو قال الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني بنت أخيك على أن أزوجك بنت أخي، أو زوجني عمتك على أن أزوجك عمتي، يعني المقصود من ولاك الله أمرها، وليس المقصود أيضا المكافأة، يعني هذه بنت أخ ببنت أخ، لا، بل لو قلت لك زوجني بنت أخيك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني عمتك على أن أزوجك أختي، نفس الحكم. واضح أيها الناس؟ فذكر البنت هاهنا من باب الأغلبية وليس من باب الحصر. فقال: وليس بينهما صداق. ليس بينهما صداق، ما هو الصداق؟ هو المال الذي يبذله الرجل في مقابل بضع المرأة، وسمي صداقا لأنه دليل على صدقه في طلب هذا النكاح، مثل ما سميت الصدقة صدقة لأنها دليل على صدق الإيمان، لأن المال أيها الإخوان محبوب إلى النفس، فكون الإنسان يبذل هذا المال في وجه من وجوه الخير يرجو ما عند الله من أجل وثواب فهو دليل على أنه مؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان. فها هنا أيضا الصداق برهان على أني صادق في طلب نكاح هذه المرأة. قال: وليس بينهما صداق. واضح أيها الناس؟ وليس بينهما صداق. طبعا هذه الصورة المذكورة في الحديث ما أظن أن لها وجودا في بلادنا هذه، والله أعلم، لكن في بلاد أخرى قد توجد، خاصة البلاد التي تغلب عليها البداوة، قد يوجد إنسان يبذل أخته أو يبذل ابنته من أجل أن يتزوج بنت الآخر أو أخته. هذا الشغار نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عنه؟ لما يترتب عليه من مفاسد. أول هذه المفاسد أن فيه ظلما للمرأة، حيث يجعل البضع في مقابل البضع وليس هناك صداق، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. طيب، من المفاسد أن فيه تضييعا للأمانة، لأن كوني وليا على هذه البنت، سواء كانت بنتي أو أختي أو بنت أخي، معنى الولاية النظر في مصلحتها، النظر في مصلحتها واختيار الأصلح لها. أما ها هنا فهذا الإنسان نظر في مصلحته هو، لا في مصلحة وليته. واضح أيها الناس؟ أيضا من المفاسد أنه قد يزوجها لغير كفء، أنه قد يزوجها لغير كفء. لماذا؟ لأن نظره قد تعلق بشهوته هو ومصلحته هو، هو يريد أن يتزوج بنت فلان أو يريد أن يتزوج أخت فلان، ولذلك يعرض بنته أو أخته عليه، ربما لا يكون كفءا. ثم أيضا من المفاسد بأن هذه البنت قد لا تكون راضية بهذا الزوج، ما في رضا حاصل. ثم من المفاسد أيضا أن هذا الزواج في أحد طرفيه أو في كليهما معرض للفساد. هذا الزواج الذي قام وبني على الظلم معرض في أحد طرفيه أو في كليهما للفساد، بمعنى أن إحدى البنتين نفترض بأنها ليست راضية، فستعكر على زوجها، تعصي أمره وتسيء عشرته ولا تسره إذا نظر ولا تطيعه إذا أمر، ولربما تطلب الطلاق وتضغط عليه في هذا الباب. طيب، هذا الذي خسر الزوجة ماذا ستكون نيته وصنيعه؟ أنه سيحاول أن يكافئ الآخر فيحرض بنته أو يحرض أخته على أن تسيء عشرته وأن تعكر صفوه، من أجل أيضا أن ينتزعها منه، مثل ما أنه خسر زوجته سيحاول أيضا أن الآخر يخسر زوجته. واضح أيها الناس؟ هذا زواج قد أحاطت به عوامل الفساد، والشريعة الإسلامية لما شرعت الزواج من أجل أن يكون سكنا ومودة ورحمة وديمومة واستمرارا، وهذا كله لا يحصل في هذه الصورة. ومن هنا اتفق أهل العلم على تحريم نكاح الشغار، اتفق أهل العلم على تحريم نكاح الصغار. جمهور العلماء على بطلانه، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا نكاح الصغار باطل. قال الإمام مالك رحمه الله يفسخ قبل الدخول لا بعده، يفسخ قبل الدخول لا بعده. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال نكاح الصغار صحيح ويفرض لها مهر المثل. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا حصل ما نبطله، لكن نصلح الفساد ونمنع الظلم. كيف؟ نفرض لكل واحدة مهر مثلها، نفرض لكل واحدة مهر مثلها. والإمام الشافعي رحمه الله عنده في ذلك كلمة يعني فصيحة، قال رحمه الله وإنما حرم الله النساء إلا بنكاح أو بملك يمين، والمحرم من النساء لا يحل بالمحرم من النكاح. المحرم من النساء، الأصل في النساء أنهن حرام، الأصل في الفروج التحريم. ما أحل الله لنا النساء إلا بواحد من سبيلين، إما به نكاح صحيح أو بملك يمين. طيب إذا كان شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النهي للتحريم، فالنكاح المحرم لا تحل به المحرمة من النساء. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب ما هي العلة أيها الإخوان في النهي عن نكاح الصغار الآن مما سمعتم؟ الخلو من الصداق، هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. أما الإمام أحمد رحمه الله فيرى بأن نكاح الصغار حرام وباطل ولو ذكر الصداق، واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن العباس ابن عبد الله بن عباس زوج ابنته للحكم لعبد الرحمن بن الحكم، وزوجه الآخر ابنته وقد ذكر صداقا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة بأن يفرق بينهما، وقال هذا هو الصغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، العباس ابن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه زوج بنته لعبد الرحمن بن الحكم، وعبد الرحمن بن الحكم زوج بنته للعباس ابن عبد الله بن عباس، وقد ذكر صداقا، يعني ما كان ذلك العقدان شاغرين عن الصداق، ومع ذلك معاوية رضي الله عنه أبطل ذلك النكاح وقال هذا هو الصغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن الإمام أحمد يرى بأن هذا الولي وإن ذكر الصداق في العقد فإنه ما نظر في مصلحة البنت، وإنما نظر في مصلحة نفسه هو، نظر إلى شهوته هو، فلذلك يبطل هذا النكاح ولو ذكر الصداق. طيب هناك صورة أو صور لا يتناولها هذا النهي. من تلك الصور أن أزوج ابنتي لرجل ثم بعد حين يزوجني ابنته، هنا ليس شغارا. أيضا من الصور التي لا يتناولها يعني هذا النهي بأن يزوجني فلان بنته برضاها وبصداق مثلها وأزوجه ابنتي برضاها وبصداق مثلها. ها هنا الظلم قد ارتفع، وما ليس هناك سبب يحملنا على إبطال يعني هذا النكاح، لأنه من ناحية الصداق الصداق موجود، من ناحية الرضا الرضا حاصل، والحمد لله رب العالمين. إذن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن الشغار، وأنه أحد الأنكحة الممنوعة في الشريعة، من الفوائد أن نكاح الشغار حرام، وعلى هذا اتفاق أهل العلم. طيب، من الفوائد أيضا أن الجمهور يرون فساد هذا النكاح، لأن النهي يقتضي الفساد. وأبو حنيفة رحمه الله يرى صحته مع بذل صداق المثل، وأبو حنيفة رحمه الله يرى صحته مع بذل صداق المثل. وأيضا من فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على منع الظلم عن المرأة، حرص الشريعة على أن تمنع الظلم عن المرأة، لأن المرأة ضعيفة، مثل ما أنها حرصت على منع الظلم وشددت بالنسبة للأيتام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ده بالنسبة للأموال. وبالنسبة للنكاح قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الرجل كان يتزوج اليتيمة لا رغبة فيها، وإنما من أجل أن يضم مالها إلى ماله، فالله عز وجل نهى عن ذلك. إن كنت تخشى ألا تقصد في صداق هذه اليتيمة وفي معاملتها لا تتزوجها، انكح غيرها ما طاب لك من النساء. واضح؟ فالشريعة حرجت في حق الضعيفين النساء واليتامى، ولذلك سورة النساء كثير من آياتها تتناول حق هذين الصنفين النساء واليتامى، والجامع بينهما الضعف، الجامع بينهما الضعف. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن كل من ولي ولاية، كل من ولي ولاية فواجب عليه النظر في مصلحة ما ولي عليه، لا النظر في مصلحة نفسه. كل من ولي ولاية، إنسان تولى حكم رئاسة أو تولى إمارة أو تولى وزارة أو تولى سفارة أو إدارة أو تولى نظارة وقف، أنا ناظر على وقف، أو تولى على يتيم أو على أيتام، واجب عليه النظر في مصلحة ما ولي عليه قبل أن ينظر في مصلحة نفسه هو. لو فعل العكس فهو خائن، لو فعل العكس فهو خائن، سواء كانت هذه الولاية على نساء أو على أيتام أو على وقف أو على حكم أو غير ذلك مما ولي عليه. واضح أيها الناس؟ هذه بعض الأحكام يعني المتعلقة بهذا الحديث، وكما ذكرت لكم ما أعلم بأن هذه الصورة هذه الديار، لكن قد توجد فيه أماكن أخرى، والعلم عند الله تعالى. هل من سؤال ولا ننتقل إلى؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإنسان. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مصدق لما مضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر. العقود في شريعتنا كلها مبنية على الرضا، سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو غيرها. عقد النكاح أخطر، ومدته في الغالب أطول، والخصوصية فيه أعظم، ولذلك الشريعة تشدد بأنه لابد من الرضا. وقد مضى معنا أمس في درس الجمعة بأن للطلاق أسبابا، من هذه الأسباب معصية الله، من هذه الأسباب الغفلة عن ذكر الله، من هذه الأسباب الانفعال وثورة الغضب، من هذه الأسباب سوء التربية، لأن البنت تربى على الدلال وعلى الكذا، خاصة إذا كانت وحيدة بين ذكور، أو أن الولد أيضا ما يربى على تعاليم الإسلام وقيم الدين، فيفضي ذلك أنهم يدخلان في الحياة الزوجية يعني على غير أساس متين. من أسباب الطلاق أيضا عدم الدقة في الاختيار، ما يكون مبني على أساس الدين. المرأة تختار فقط من أجل الجمال، والرجل يختار أيضا من أجل المال أو من أجل المنصب والجاه ونحو ذلك. أيضا من أسباب الطلاق الإجبار، إجبار بأن البنت تجبر على الزواج بمن لا تريد، أو أن الشاب يجبره أبوه أو أمه أنه إحنا قلنا أنت تتزوج فلانة خلاص، يعني كأن هذا آية أو شيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الولد ما يريد، عنده هوى في شيء آخر، فيبدأ الزواج به يعني عدم رضا وعدم رغبة، فيكون مآله إلى الفساد. فها هنا هذه البنت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي الخنساء بنت خدام الوارد أمرها في الحديث الصحيح أو غيرها؟ الله أعلم. المهم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنها زوجت عن غير رضا منها، عن غير رغبة منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح. أقول الحديث الثاني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن جارية بكرا، إذن في هذا رد أيها الإخوان على قول من يقول بأن للأبي أن يجبر ابنته البكر البالغ، البكر البالغ، هذا مذهب ضعيف جدا. فالبنت طالما أنها بالغ فلا يستطيع الأب ولا غيره إجبارها، بل الأمر إليها، لا بد أن تخير، لا بد أن تستأذن، واضح؟ فليس من حق الإنسان أن يزوج. وقد مضى معنا الكلام في أن تزويد بغير الرضا إنما يكون لمن؟ للصغيرة، للصغيرة، لأنه لا رأي لها، وأبوها أدرى بمصلحتها. أما بالنسبة للبكر البالغ التي تميز بين الأمور فلا بد من استئذانها. وكما ذكرت لكم سابقا بأن الناس في ذلك يعني طرفان وواسطة، وخير الأمور أوساطها. الطرف الأول يجبر ويكره وربما يهدد وربما يضرب البنت وكذا، هذا ما يجوز. طيب، في المقابل الطرف الليبرالي كما يسمونه أو الطرف الحداثي، فإنه يقول للبنت والله يتقدم ليك فلان رأيك شنو؟ تقول له والله أنا الموضوع ده ما مفكر فيه الآن. يقول له خلص الرأي رأيك. أو تقول له يا أبوي أنا داير أقرأ. يقول له خلص احنا ما عندنا ديمقراطية. هذا طرف آخر. أما الوسط فهو الذي يخبر ابنته، يقول لها تقدم لك فلان وقد سألنا عنه فوجدناه على استقامة وسداد ورجل فاضل ومن أسرة طيبة وكذا، ماذا تقولين؟ وقالت له لا أنا ما مفكر في هذا الأمر أو أريد أن أدرس أو كذا، يبدأ يناصحها بالرفق وبالرحمة وبأن ربنا سبحانه وتعالى قد خلق الذكر للأنثى والأنثى للذكر، وأن البنت مآلها إلى التزويج، وأنني أبوك وأريد لك الخير. أو الأم مثلا تقول لها يا نحن نريد لك الخير والزواج ما يمنعك من يعني أن تواصلي دراستك أو أن تترقي في كمالات العلم وما إلى ذلك. وبعدين لو قالت أنا ما مفكر أقول لها لا، لابد أن تفكري، لأن هذا الأمر إن لم يحصل اليوم سيحصل غدا، والبنت مآلها إلى التزويج والعنوسة شقاء وما إلى ذلك. نبدأ يعني نبين، نفتح يعني أفقها ونبين لها المصلحة المرتجاة يعني في هذا الأمر وما إلى ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى يهديها. فهذا هو التصرف الذي ينبغي أن يكون من الأب الحكيم أو من الأم الفاضلة التي تريد مصلحة البنت. الطرف الأول الذي يجبر ويكره ويضغط مذموم. الطرف الثاني الذي يقول لها الأمر إليك هكذا بالإطلاق أيضا مذموم. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى يعني مزيد شرح وبيان، إن شاء الله نتناولها في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.